أحبك يا محمد يا حبيب الله، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، والفوز على الخير والفوز على الخير، أحبك يا محمد يا حبيب الله، باسمك غرد الشادي يا محبوبي الهادي يا نسل الأطايف، أحبك يا محمد نورك نور الوادي يا بيستحوذ فادي يا الحبك عجايب، أحبك يا محمد يا أغلى من أولادي ذكرك كل من ينادي يا سيد الحبايب، يا محمد يا ساكن مغلة العين صلي عليك ياسين، يا ساكن مغلة العين صلي عليك ياسين، مع آلاف التحية أبعث لك صلوات، والفوز على الخير والفوز على الخير، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، أحبك يا محمد علي الباري يشهد، يا محمد يا حبيب الله، يا حيل من صعب وصفه عليك تتلهف اللهفه اول ما لفاني، حبك يا محمد جوده وبحسن لطفه غمرني بحبه وبعطفه وبحسنه سيباني، حبك يا محمد لو يطري على الشفه يوقف للقلب وقفه جلال وتفاني، حبك يا محمد يا ساحرني بهواك صدق همت بويلك، يا ساحرني بهواك صدق همت بويلك، من منبعي والذهب أبعث لك صلوات، والفوز على الخير والفوز والفوز على الخير، يا محمد علي الباري يشهد، يا نور السماوات أبعث لك صلوات، نور السماوات أبعث لك صلوات، والفوز على الخير والفوز على الخير، أحبك يا محمد يا حبيب الله، يا عين وللفرحة لديني افتحت صفحة يا تاج المعالي، حبك يا محمد يا اشراقة يا تحفة اللي الابتسم صبحة من نورك يا غالي، حبك يا محمد عطري الجنة يا نبحة طيري الحب خفق جنحة وظل ساهر ليالي، حبك يا محمد مثل ما هام جبريل عليك وقرى تأويل، مثل ما هام جبريل عليك وقرى تأويل، بلغ بالرسالة أبعث لك صلوات، والفوز على الخير والفوز والفوز والفوز على الخير، علي الباري يشهد، يا محمد علي الباري يشهد، يا نور السماوات يا حبيب الله، يا كوكب على العصمة يا عطر انباسي تشم جنات ورياحين، حبك يا محمد طبيب منتهى الحشمة غازي الحسنة النجمة بين الرمش والعين، حبك يا محمد بكون الأرض بسمة يا سيد على الكونية، حبك يا محمد نصيبي حبيب الله وحبيبي طه يا نصيبي حبيب الله وحبيبي ما تحدني المسافات لك صلوات والفوس على الخير والفوس على الخير محمد يا محمد علي الباري يشهد حبك يا محمد علي الباري يشهد يا محمد يا حبيب الله يا كتاب الله المنزل يا آخر نبي مرسل بالآيات ممدود محمد يا محمد كل مين بيك يتأمل يلقى نفسه الأول يتسجل على اللوح محمد يا محمد قبل ما أسألك يسأل قبل ما بيك يتوسل داوب قلب الجروح يا من للدين بلسم يا كعبتنا يا زمزم يا من للدين بلسم يا كعبتنا يا زمزم يا بحر الكرامة والفوس على الخير حبيبي حبيبي يا محمد أحبك والله أحبك يا محمد يا نور السماوات أبعث لك صلوات يا نور السماوات أبعث لك صلوات والفوس على الخير والفوس على كل ميهات صاحب مهجة الكرور علي الباري يملك السماء منك يغار علي الباري يشهد هسه الجنان الخلد يا نور العيون يا نور السماوات ابعث لك صلوات قسم بالله يذوب احبك يا محمد علي الباري يشهد احبك يا محمد علي الباري يشهد يا نور السماوات ابعث لك صلوات